الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه دليل على اشتراط النية في جميع العبادات وفي جميع الأعمال، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، أي قبول الأعمال وصحتها متوقف على النية. وقد قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. فكل عبادة يشترط لها النية، والنية هي إرادة القلب العمل. فإذا الإنسان عمل عملا دون نية فلا يصح منه هذا العمل. مثال الغسل مثلا، لو أن إنسانا راجع من الدوام مثلا واغتسل للتبرد وما نوى بباله أنه كان عليه جنابة، هو كان عليه جنابة، لكن لما دخل يغتسل اغتسل للتبرد، ما جاء في باله أنه يريد أن يرفع الجنابة، فلما خرج تذكر أني لست على لم أني على جنابة، نقول لا يجزئك هذا الغسل. لماذا؟ لأنك لم تنوي. أما إذا دخل ونوى الغسل لرفع الجنابة حينئذ ترفع تلك الجنابة. وكذلك قل بالوضوء، فإذا الإنسان غسل أعضاءه لكن وقد يكون بالترتيب لكنه لم ينوي رفع الحدث، فحينئذ إيش؟ لا يجزئه هذا الوضوء، وإذا نوى فإنه يجزئه. فإذا لا بد أن ينوي الإنسان العبادة لكي تصح منه هذه العبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنية. وهذه النية لها فوائد، من فوائدها تمييز العادات عن العبادات، كما تقدم معنا في الغسل، فإذا اغتسل للتبرد هذه عادة، وإذا اغتسل لرفع الجنابة فهذه عبادة. فإذا نفس الأفعال، لكن الذي فرق بينهما إيش؟ النية. الفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها عن بعض، فإن بعض العبادات صورتها واحدة والفرق بينها هي النية، وذلك له أحوال. من ذلك تمييز الفرض عن النفل، مثال ذلك صلاة الفجر وسنة الفجر، صورة واحدة، ركعتان ركعتان، ها؟ لكن الذي يفرق بينهما إيش؟ النية. فإذا نوى سنة الفجر كانت سنة للفجر، وإذا نوى فرض الفجر كان فرضا للفجر، فهنا فرقنا بين الفرض والنفل بالنية. كذلك التمييز بين الفرض والفرض كصلاتي الظهر والعصر، فصلاة الظهر والعصر صورتها واحدة، لكن الذي يفرق بينهما هو النية، فإذا لا بد أن ينوي الظهر وينوي العصر. كذلك تمييز النفل عن النفل، مثاله سنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية. لو أن إنسان تأخر عن سنة الظهر القبلية أقيمت الصلاة وهو متأخر، يعني معذور، كان يتوضأ أو نحو ذلك، فصلى الظهر، فيشرع له أن يصلي سنة الظهر القبلية بعد صلاة الظهر. طيب سنة الظهر القبلية الآن والبعدية نفس الصورة، لكن الذي يفرق بينهما إيش؟ النية. فإذا نوى سنة الظهر القبلية كانت لها، وإذا نوى سنة الظهر البعدية كانت لها. فالشاهد أن النية تميز العادات بعضها عن بعض وتميز العبادات بعضها عن بعض، هذا أمر. الأمر الآخر في الحديث دليل على اشتراط الإخلاص في النية، والإخلاص هو أن يعمل العبد العمل ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، وهو تصفية القلب من إرادة غير الله تبارك وتعالى، بأن لما يصلي يريد أن يصلي لله، لا يريد الثناء أو منصب أو جاه أو غير ذلك، وذلك في سائر الأعمال. ومثل النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة، وإلا فهو في كل عبادة، فقال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي قصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والهجرة عمل شرعي، لكن هذا الرجل قصد بهجرته غير الله تبارك وتعالى، كأمر من أمور الدنيا أو زواج امرأة أو نحو ذلك، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وتقدم معنا في درس سابق أن شروط قبول العمل ثلاثة: الإسلام والتوحيد والإخلاص والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث دليل لشرط الإخلاص، وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في دروس مقبلة دليل شرط الاتباع. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعليه وصحبه أجمعين. إياك الله، حياك الله، الله يبارك فيك يا مرحبا.